في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. ملبسي من هجره ثوب الضنا، ومذيب القلب حزنا وعنا، فبمن أعطاك يا كل المنى قامة تزري بأعطاف القنا، ومحيا جل من صوره مخجل البدر سناء وسنا. يا مليك الحسن كن لي محسنا، لا يراك الله إلا محسنا. يا طائرا إذ طاح الحمام به، هيأت للصب يوم الحزن أحزانا، فبات بالبان مشغوفا وليس به شوق إليه، ولكن من حكى البانا. يا مخجل الغصن إذ يهتز ناعمه لينا، ويوسع من نهواه إليانا، لولاك ما هاجت الورقاء لي فننا، ولا أرقت لظبي بات وسنانا. ورب ليل صحبنا في دجنته من الكواعب أقمارا وأغصانا، بحيث نلثم تفاح الخدود على بان القدود، ونجني منه رمانا. بكل صاف لدى صاف يريك على لجينه من سقيط النور عقيانا. لا طل صوب الغوادي ساحتي قطنا، ولا رعى الله من في أرضها قطنا، ما أنصف الخضر الباني جارهم لما أراد بأن ينقض حين بنا، فاستطعما أهلها موسى وصاحبه فلم يضيفهما شيئا فكيف لنا. هجاهم الله في القرآن فهجهم، والعنهم الدهر واشكر كل من لعنا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.